السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري المعروف بالجامع الصحيح. واخترنا هذه الليلة على علم، وذلك من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا عددا من الصلوات، لأن أكثرنا غافل وناسي، فقد تمضي عليه ليلة الجمعة ولم يصلي على رسول الله أكثر من 10 مرات، وهو يقول أكثروا. وحد الكثرة عند أهل العلم من فقهاء المسلمين 300، فالذي يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم 300 مرة ليلة الجمعة ويومها أدى ما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حد الكثرة. قال أكثروا من الصلاة علي. قالت العلماء عند تفسير قول الله تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، حد الكثرة 300. والشاهد عندنا فقط إذا ذكر نبينا بين أيدينا يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا تلك الدعوة التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل على المنبر، وهو يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك يا رسول الله فقل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. أذل الله عبدا يذكر عنده رسول الله ولم يصل عليه وسلم. ويؤكد هذا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقول لا لا لا لا مشغول، تعلن عن معصية الله، من يقول هذا؟ إذن هذا هو سر اختيارنا لدراسة البخاري في هذه الليلة. ومما يدل على هذا المطلوب أراجع الصحاح والمسانيد والسنن، لا يذكرون قال رسول الله إلا قالوا صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون إن رسول الله إلا قال صلى الله عليه وسلم، يكتبون بحروفها. وجاء المعاصرون فاختصروها فكتبوا صلعم، ص صاد لام عين ميم، أي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المستشرقون وتلامذتهم ولا حرج. أما المسلمون المؤمنون يكتبون صلى الله عليه وسلم بحروفها وينطقون بها كذلك. إلا أن البخاري الليلة ما ذكر لنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حديثا. لماذا؟ لأنه في كتاب الأنبياء، وقد تدرج بنا من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى، وها نحن ما زلنا مع أنبياء بني إسرائيل. فهو الآن يقول: باب قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي يتعدون يتجاوزون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين فقط. وهنا ندرس هذه الآية. أولا اسمعوا تلاوتها من سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هيا نقضي هذه الساعة مع هذه الآيات الطيبات المباركات. قوله تعالى: واسألهم، من الآمر؟ الله. أمر من؟ رسول الله. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيأمر وهو غير موجود؟ أيؤمر الرسول وهو غير رسول؟ ذي وحدها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. واسألهم، يسأل من رسولنا؟ طائفة اليهود، طوائف اليهود الثلاثة الذين كانوا بهذه المدينة: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. واسألهم، وهذا السؤال لو أراد الله بهم خيرا، محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وعاش 40 سنة بها قبل أن ينبأ، وهو هاشمي قرشي عدناني من أولاد إسماعيل، لا علاقة له بالتوراة ولا الإنجيل ولا باليهود ولا النصارى، فكيف إذن يقص عليهم هذا القصص ولن يستطيع أن ينفوه أو يردوه؟ لما حاصر بني قريظة ناداهم: يا إخوان القردة والخنازير. فتعجبوا: من أين له هذا؟ فالله عز وجل هو الذي أوحى إليه هذا القصص ليكون شاهدا نبوته ورسالته للبشرية، ولتقوم الحجة على اليهود والنصارى قبل غيرهم. واسألهم عن القرية، هذه القرية بمعنى المدينة في لغة المعاصر. الآن الجغرافيون المعاصرون القرية بلد صغير، والقرآن القرية الحاضرة الكبيرة. من التقاري الذي هو التجمع. وحسبنا قول ربنا ولتنذر أم القرى ومن حولها. من هي أم القرى هذه؟ ينبع، لندن، باريس، هذه مكة بلد الله الأمين. لتنذر أم القرى ومن حولها. إذن فالقرية هنا بعضهم يقول إنها طبرية، وبعض يقول إنها إيليا، ويبدو أنها العقبة موجودة العقبة. إذن اسألهم، اسأل بني إسرائيل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى جانبه، إذ يعدون في السبت. فسر الإمام البخاري يعدون بيعتدون، وهو كذلك، عاد الشيء وتجاوز واعتدى كذلك. إذ يعدون في السبت، ما السبت؟ يوم السبت، تعرفون أيام الأسبوع سبعة، الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، سبعة، سبعة أيام. والله عز وجل خلق السماوات والأراضين في ستة أيام، والله العظيم. وقرأوا من سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها واسع من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. أربعة لاثنين كم؟ ستة. وهو الذي خلق السماوات من في ستة أيام ثم استوى على العرش. من هذا؟ خالقنا، رازقنا، خالق العوالم كلها، إلهنا، معبودنا، حبيبنا. قل ما شئت، والويل فقط لمن يغمض عينيه ويطأطأ رأسه ولا يقول ربي الله، أحمق مجنون معتوه لا قيمة له. لو يجد في حجرته التي ينام فيها كاس من اللبن ما يقول هذا وجد منه، ما يقتنع أبدا، تحلب مليون مرة أن هذا كاس وجد هكذا، يقول مستحيل، كاس لبن فقط ما هو موجود. وينظر إلى العوالم كله ويبدأ بنفسه ويقول لا، ما أنا موجودين، ما وجدنا أحد. أرأيتم هبوط الملاحدة والكفار؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. والاعتداء معروف، اسمعوا، عرضت عليهم الجمعة فتنازعوا فيها وتركوها وما قبلوها، ففرض الله عليهم تعظيم السبت واحترامه. يوم السبت يوم يقف فيه العمل، لا عمل دنيوي، الكل عبادة. واذكروا شاهد هذه، يوشع بن نون عليه السلام تلميذ موسى، لما توفي موسى وقبله أخوه هارون وبقي بنو إسرائيل في التيه في صحراء سيناء، وجاء جيل أحسن من الأول، لأن الأول عاش تحت الاستعمار الفرعوني ذليلا مهانا لا قيمة له. عرض عليهم موسى أن يزحفوا على العمالقة، خافوا وجبنوا، فضربهم الله بأربعين سنة في الصحراء عقوبة لهم. فلما برزت يا صاحب البرنيطة انزح مننا، أعوذ بالله، في مسجد القرآن في البرنيطة على رأسي، أبوك ميت وإلى حي، كيف يرضى هذا؟ يتبجحون بالبرانيط. قد تقول إيش فيه هذا ولد، إيش فيه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، قلبه يتعلق بالكفار. إذن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، ما هذا الاعتداء؟ ابتلاهم الله عز وجل بأن أصبح الحوت السمك في البحر الأبيض أو الأحمر ما ندري إذا كان في العقبة الأحمر، الحوت يظهر كالإبل على سطح الماء الصغير والكبير، وممنوع أن يصيدوا في هذا اليوم. فزين لهم الشيطان حيلة من حيله فقال لهم لا تصيدوا ولكن ألقوا بالشباك واتركوها فتمتلئ يوم السبت وليلة الحد وصباح الحد تسحبونها ملأ. وبالفعل هم ثلاث طوائف، طائفة فعلت هذا ويأتون بالشباك التي جمع لهم فيها الحوت ويرمونها يوم السبت والحوت هايج مغري فاتن، وإذا أصبحوا يوم الأحد يذهبون إلى البحر يجدون تلك الشباك مملوعة فيأخذون ويأكلون ويبيعون ويشترون. هذه الطائفة فجرت فسقت بالحيلة، ما قالوا كفرنا بالله ولا برسول ولا بشرعه، قالوا إيش فيه؟ ما في شيء، نحن ما صدنا، حرم علينا الصيد، ما صدنا، ما أخرجنا هذا الحوت إلا يوم الأحد. وهذه الحيلة أملاها الشيطان على إخواننا أيضا، فهم يستخدمون في شتى الوسائل. المعصوم من عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله، وإلا أبو مرة هو هو، كما زين لآدم وحواء الأكل من الشجرة حتى طرد من دار السلام، الذي زين لهابيل أن يقتل قابيل هو هو. انتبهتم؟ أصحاب الدشوش هذه المنصوبة على سطوحنا من زينها؟ والله ما هو إلا هو، صدرت فتية من مفتي المملكة بحرمتها، صدر قرار من الداخلية بمنعها، تكلم العلماء وعرفوا من زينها لهم وهي على سطوحهم. الشيطان ولا لا؟ الشيطان. لما يزين لهم؟ لأنه يريد الخبث والرائحة الكريهة، ما يريد الطهر أبدا والصفاء. إذن فلما توجد هذه الصور العاريات والعواهر يغنينا والشيطان يستريح وتدخل الشياطين، ما هو شيطان واحد، تبهتم؟ ويبدأ المرض ينتقل إلى الأطفال إلى النساء إلى الرجال، يبدأ هيا نصلي العشاء حتى تنتهي هذه، وهكذا فيتعفن البيت. وأقول أتحداكم أن تصدقوا أن شخصا مضى على الدش في بيته سنة وهو يشاهد الدعاء والخلع والباطل وأن يحلف أمامنا أن قلبه لم يتغير. هذه مستحيل. والشاهد عندنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال البخاري شراعا شوارع، الصواب شراعا. إذن بارزة، انتبهتم؟ لماذا؟ لامتحان الله لهم، ابتلاء. أعطيكم من الابتلاء لتعرفوه أن حكومتنا أيدها الله وحفظها، ما أدبت من فتح بنك ولا ضربت على رأسه، تركتهم كذا ولا لا؟ الآن أنتم تحت الامتحان، فمن عرف الله وخاف منه واعتزل تلك البنوك وتركها هذا آمن وعرف الطريق إلى الله، ومن زينت له الشياطين أعمالها ورغبت فيه وأودع ماله واستلفها حاله كحال بني إسرائيل، ابتلاء الله. يوم سبتهم تأتيهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أبدا. كذلك نبلوهم، كذلك كهذا الابتلاء نبلوهم، نمتحنهم ونختبرهم. لما؟ بما كانوا يفسقون. عجب هذا القرآن، بالله الذي لا إله غيره، لو كنا أهل هذه الديار المباركة صالحين صادقين ربانيين والله ما ابتلانا الله بالبلوغ. أزيد أحلف وإلا لا؟ والله العظيم تعاطينا الربا في الدكاكين والبيوت، عرفتم؟ إذن تفضلوا خذوها ما دمتم تأتونها سرا وخفاء فلتكن على نية، امتحان لكم، أنتم مؤمنون صادقون وإلا لا؟ فانظر بنو إسرائيل أهل الكرامة الإلهية، فضلهم على العالمين، لكن لما فسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته وتمردوا على شرائعه ابتلاهم ليعذبهم. هذه الكلمة هذه عجب. كذلك نبلوهم بسبب ماذا؟ بما كانوا يفسقون. ما الفسوق هذا؟ دلوني. الخروج عن الطاعة كما تفسق الفأرة وتخرج من جحرها، فسقت وإلا فإلف ويسقى، هذا حلال وهذا حرام، فمن تعاطى الحرام فسق، هذا واجب وهذا مباح، من ترك الواجب فسق ومن ترك المباح لا شيء عليه. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم قال تعالى وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هم الآن انقسموا إلى ثلاثة طوائف، هذه الأولى. وإذ قالت طائفة لما تعظون، معناه أن طائفة منهم قامت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هي عندنا، طائفة من أهل ذلك البلد قالوا لا يحل لكم هذا وحرام عليكم وفسقتم عن أمر الله وخرجتم عن طاعته، الصيد يوم السبت حرام وانتم احتلتم بالحيلة فقط ورميتم الشباك في يوم السبت وأخذتموها ملأ يوم الأحد وهذا حرام ولا يحل أبدا، واتقوا الله أو ينزل بكم عذابه وعقابه. وكثروا من أمرهم ونهيهم. شأن أهل الحق ما يسكتون أبدا. طائفة أخرى ملت سائمت آيست، قالوا لهذه الطائفة لما تعظون قوما الله مولكم اتركوهم يدمرهم الله. انتبهت؟ يوجد بيننا كثير لما هذا الكلام، خلي اترك، ما أنت المسؤول فقط. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ أجابت الطائفة الآمرة الناهية ماذا قالت؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أولا نؤدي واجبنا حتى يعذرنا الله عز وجل، أمرنا ونهينا في حدود طاقتنا، يعذرون الله لا يعذرهم، يعذرهم. وثانيا لعلهم، ما نملك القلوب نحن ولا نملك المستقبل، لعلهم يتقون غدا أو بعده. يتقون ماذا؟ عذاب الله وسخطه بطاعته بترك ما حرم عليهم. كلام عقلاء هذا ولا لا؟ هؤلاء هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. والطائفة الأولى الكسالى من أمثالنا، قال لي كل يوم الدش ما الدش الناس عارف وهذا اسكت، كل يوم حلق اللحية والدخان اسكت، عرف الناس هذا لا تتكلم بهذا، خليهم. تشاهدون هذا الواقع وإلا لا؟ ولهذا هذه الطائفة مسكوت عنها، هل دمرت أو لا؟ والراجح أنها ما دمرت، لكن ما فازت بسمو اللقاء مع الله عز وجل، أما المسخ ما مسخت. هذه الثانية. هذه مرة ثانية، اسمع. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون. ما الفسق يا عباد الله؟ الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر. بسبب فسقهم ابتلاهم. نعم، لو ما فسقوا ما ابتلوا. لا إله إلا الله، هذا قرآن عجب والله عجب. اذكر يا رسولنا لهم إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا اتركوهم. هؤلاء طائفة كسالى أو ملوا أسائموا آيسوا ولا ينبغي أن يأيسوا. كيف رد عليهم الطائفة النورانية؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. مروهم انهوهم ارشدوهم علموهم ليعذبكم الله أنكم أديتم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أولا. وثانيا ولعلهم يتقون، هذه لعل للترجي ما فيه يأس أبدا. ولعلهم يتقون. يتقون من؟ الله. بأي شيء؟ بالحصون، بالجيوش الجرارة بما يتقى الله يا عباد الله؟ ما تعرفون؟ بطاعته وطاعة رسوله، أي بفعل ما أمر وترك ما نهى، لأن الآمر به يسعد ويكمل الآدمي، وما نهى عنه يدمره ويخسره في الدنيا والآخرة. ما هو لأجله هو، لأجلنا نحن. نحلف لكم والله ما أمر الله ولا رسوله بشيء إلا في صالح الإنسان، ويستحيل أن يكون في غير صالحه. وليجتمع علماء النفس والسياسة ويبحثون، والله ما يجدون أمر لله أو رسوله على سبيل الإلزام والإيجاب إلا وليحقق للإنسان سعادته وكماله. ولا نهى الله ولا رسوله نهيا جازما للتحريم إلا وفيه أذى وضرر للآدمي طال الزمان والقصر. فإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به من الآيات والأدلة والبراهين، اتركوا الربا، اتركوا الزنا، اتركوا التلصص، الإجرام، الخيانة، الكذب، الشرك الباطل، اتركوا ما أبوا أن يذكروا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. من القائل؟ الله هو القادر على الإنجاء. أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء. ما السوء هذا؟ كل ما يسيء إليك في صحتك، في عقلك، في فهمك، في ولدك، في حياتك هو سوء. كل ما يجلب للإنسان ضررا فهو سوء. أي سوء هذا كانوا ينهون عنه؟ الاحتيال على الربا، تبهتم؟ الاحتيال على بيع المحرمات، الاحتيال على صنعها، الاحتيال على توريدها تحت شعارات مزيفة، لأنهم ما صادوا يوم السبت أبدا ولا حوت أخذوها، مع أن الحوت فتنهم شرع، لكن فقط أفتاهم علماءهم بأنه لا بأس إذا رموا الشباك يوم السبت، ولكن ما مسوا حوتا ولا أكلوها، وصباح لحد إن شاء الله مملوءة، وليس في هذا ما يغضب الله. أفتوهم بهذا ولا لا؟ إيه ورب الكعبة. إذن لما قص تعالى القصة على رسوله وقال واسألهم، ما استطاعوا أن يقولوا لا لا لا لا. قال بعد ذلك فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا، ظلموا ماذا؟ أكلوا أموال الناس، سرقوا، قتل بعضهم بعضا، سفكوا دماءهم. ما هذا الظلم؟ هذا الاحتيال على شرع الله لتحليل ما حرم، هذا هو الظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ظلموا ربهم ولا لا؟ حرم عليهم فاحتالوا عليه وصادوا، كيف لا يكون هذا ظلما وفسقا؟ إذن وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي شديد البؤس وشدتها، وسيأتي بيانه بما كانوا أي بسبب فسقهم بما كانوا يفسقون. أيما قرية أيما بلد أيما بيت يظهر فيه المنكر ويسكت الكبار والصغار يوما بعد يوم ولا ينهون حتى تنزل بهم العقوبة، صحيح يا شيخ هذا بالمسلمين تنزل؟ ورب الكعبة من يرد علينا إذ نقول استعمرتنا إيطاليا، استعمرتنا فرنسا، استعمرتنا هولندا، بريطانيا، بلغاريا، حثالات البشر، أنجاس البشرية سادونا وحكمونا وفعلوا الأعاجيب فينا بسبب ماذا؟ استقامتنا على منهج الله. بسبب ماذا؟ والله لبفسقنا. هذا كله المسلمون عمي عنه ما يبصرونه، لأنهم يتعرضون بل يزحفون إلى بلاء أشد من الأول. أين الله بالمرصاد؟ هم يظنون تستقل وتعنطوا والجيوش والصواريخ والله لتنزلن بهم إلا أن يتداركهم الله بتوبة صادقة. هذا الكلام ما يسمعونه ولا يفهمونه، ظنوا أنهم وحدهم أرباب وآلهة. إن الملك لله ولله ملك السماوات والأرض يدبره كيف يشاء، وضع سننا وقواعد وشرائع، من أعرض عنها تمزق وهلك وخسر دنياه وأخراه. مع أن المسلمين الآن قادرون على أن يطيعوا الله ورسوله أسهل ما يكون، نسبة 1 إلى 100 بالنسبة إلى ما مضى، كل الوسائل متوفرة، يستطيعون أن يصلوا الجمعة كلهم في ساعة واحدة في العالم. لكن آمنون، ما في خوف أبدا، كأن الله غاب أو جاءتهم صكوك، أنكم آمنون. قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس، في قراءة بئيس، بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه، عدنا إلى بداية القصة، فلما عتوا علوا تكبروا، ما بالوا بالأمر والنهي الموجه إليهم من الصالحين، بل سخروا منهم واستهزأوا بهم، ماذا يحصل؟ اترك هؤلاء المتطوعين، تعرفون هذا المتطوع، اتركوهم. قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كلمة واحدة لا ثانية لها. جاءت الروايات تقرر أن الطائفة التي أمرت ونهت وما استجيب لها اعتزلت ونزلت في بيوتها وأصبحت لا تراهم ولا تصاحبهم، إذن فهم كذلك، فما سمعوا صوت ولا حركة ولا باب يفتح. فطلع بعضهم على الجدار والسطح وشاهد، فشاهد إخوانهم قردة وخنازير. ذكر ابن جرير أن الشبيب مسخهم خنازير قردة والكبار خنازير، ورسول قال يا إخوان القردة والخنازير. وحينئذ نزلوا يبكون يقول أما نهيناكم، يهش ويحرك رأسه، أما أمرناكم، يبكي ويحرك رأسه وهو ممسوخ قرد أو خنزير. 3 أيام ثم أبادهم الله عز وجل وطهر الأرض منهم. إذ سنة الله إذا مسخ البشر مسخا لا تطول حياتهم أكثر من 3 أيام. فلهذا ما قال رسول يا أبناء القردة والخنازير، قال يا إخوان القردة والخنازير صلى الله عليه وسلم. لما يسميهم هكذا؟ ليقررهم على ذنوب أسلافهم وأنهم ما مسخوا إلا بالفسق عن أمر الله والخروج عن طاعته، ونزل بهم أيضا ما نزل بغيرهم. سبحان الله العظيم. قال وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه كلمة التكوين، إذا أراد الله أن يوجد شيئا قال كن يكون، ما يحتاج إلى سنن وأسباب كما هي بيننا، فقط تعلقت إرادته بالشيء وقال كن يكون. كونوا قردة، فإذا هم قردة في الشوارع وخنازير في بيوتهم في مدينتهم. ثم قال تعالى وإذ تأذن ربك، اذكر يا رسولنا أيضا، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اذكر لهم يا رسول الله إعلام الله وإعلانه القديم. ما هذا الإعلان؟ وعزة الله وجلاله ليبعثن عليهم، أي على هؤلاء إخوان القردة والخنازير، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وفعل وفعل، ما ارتفعت رايتهم ولا سادوا إلا بعد أن هبط المسلمون ولصقوا بالأرض وذلوا وهانوا. امتحان المسلمين وابتلاء. وإلا اليهود ما فعل بهم بختنصر، ما فعل فيهم النصارى، كانوا يقلونهم كالسمك. ثم السمك قدر كبير زيت، لما يغلو يضعون اليهود فيه. مضت قرون على اليهود لا يفتح النصراني المسيحي وعينيه فيه، ولا يحب أن يرى وينظر إليه من بغضه، لأنه قاتل إلهه في فهمه ونظره، كيف ينظر إليه؟ إذن هذه الآية عامة، وخصصتها آية من سورة آل عمران المدنية. هذه الآية مكة. اسمع اللفظ، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. في أجيال مضت قبل هؤلاء. والشاهد عندنا في الآية المخصصة لهذه العامة في قوله تعالى من سورة آل عمران، أين أهل القرآن؟ غابوا، لا تستعجلوا، أمامنا الآية. إذ يقول تعالى وقوله الحق، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعنينا نحن ولا لا؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله ذو ظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الشاهد: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب إلى الله وضربت عليهم المسكنة. اسمع الخبر، يقول تعالى: ضربت عليهم الذلة، والذلة نوع الذل والهون والدون، أينما وجدوا وتمكن منهم اللهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فحبل الله إذا تمسكوا به هو الإسلام، وكل من أسلم من اليهود أيام رسول بعده عز وكمل وسعد. حبل الناس ما هو؟ بريطانيا وفرنسا وأمريكا، هم الذين سلطوهم علينا في فلسطين ولا لا؟ هم الذين فتحوا لهم البلاد وأسكنوهم وشجعوهم وساعدوهم وأمنوهم وفرضوا وجودهم بيننا، هذا حبل وإلا لا؟ أعظم حبل هذا، هذا حبل الناس. فالآية الأولى عامة، انتبهتم؟ وهذه خصصت ذلك العموم، إذ فيها استثناء إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أحبل الله الإسلام، لو دخلوا في الإسلام عزوا كعزة المسلمين وسادوا، مرضوا بالإسلام ولكن احتالوا على الغرب والشرق وسحروهم ودخلوا بينهم بالسحر فأوجدوا لهم حبلا متينا، فهم الآن يكادون يسودون العالم، المال مالهم، السياسة سياستهم، وهم يعبثون بالدنيا. صدق الله العظيم. آمنا بالله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولهذا كنت أقول من 40 سنة في هذه الدروس الربانية والناس أموات، أقول والله لو استقام الفلسطينيون على منهج الحق وأسلموا في صدق، والله لا ورثهم فلسطين وطرد اليهود منهم، أقسم بالله. لو أن العرب أسلموا ودخلوا في رحمة الله وأصبحت كلمتهم واحدة وفي بلادهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله لهرب اليهود هروبا. لو أسلم المسلمون غير العرب لكان ذلك، لكن لا إسلام ولا انصياع ولا انقيادة لله، فسق عام وخروج عن طاعة الله علنيا. إذن كيف نفعل؟ المراد من هذا، قلت لهم لو انتظم حال العرب ودخلوا في الإسلام وأعلنوا عن كلمة الله أقل ما يكون يسلط الله الكفار على اليهود، وقد مثلنا لهم بهتلر النازي اكتشف مؤامرة يهودية على ألمانيا، ألمانيا ذات المخ الممتاز، ماذا فعل؟ قتل منهم 10,000 وشردهم وأذلهم في الصحراء. فلو أقبلنا على الله في صدق وأسلمنا، ما نقول نحارب بريطانيا وأمريكا والعالم، يكشفون مؤامرة يهودية ضدهم فيقولون خذوهم عجلوا بأغراقهم البحر، والله على ذلك قدير. لكن ما دمنا نحن بعيدين عن الله، ما طلبنا رضاه ولا مشينا في سبيله، إذن آية من آيات الله، حفنة من شذاذ الآفاق الأذلة، المهانين المعذبين المضطهدين يذلون العالم الإسلامي ذلا واقعا. صح هذا أو خيالات؟ هيا نتوب إلى الله، ما نستطيع يا شيخ، ما نقدر على أن نقيم الصلاة ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ما نستطيع. إذن فليبقى العالم هكذا. معاشر الأبناء والإخوان، عودة غدا إن شاء الله إلى درس صلاة الصبح ما بين الحصوتين. يا شيخ يا رئيس الدرس تحضر إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.